حينئذ يرغب عيسى وقومه إلى الله عز وجل، يدعون الله تعالى أن يذود عنهم هذه الأمم التي حصرتهم في هذا الجبل، فيرسل الله تعالى النغف وهو عبارة عن دودة في أعناقهم، دودة سأسر في أعناقهم فيصبحون فرسا جمع فريسة يعني موتى كنفس واحدة. كل هذه الأمم التي لا نفسها إلا الله تموت في ليلة واحدة، لأن الأمر في يد من؟ في يد الله عز وجل. هذا النغف من حين ما يدخل في أعناقهم يموتون على طول، ثم ينزل عيسى بن مريم وقومه إلى الأرض، وإذا الأرض مملوءة من هذه الجثث نتم ورائحة خبيثة، فيرغب عيسى وقومه إلى الله عز وجل أن يعني يفكهم من هذا، فيرسل الله تعالى طيورا كأعناق البخت يعني مثل أعناق الإبل، طيور كبيرة قوية تأخذ واحد منهم وتلقيه في البحر، ومعنى هذا أنها طيور عظيمة لا يعني عددها إلا الله عز وجل. كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا تستغرب، لا تقول من أين جاءت الطيور وكيف تولدت وكيف توالدت، الله على كل شيء قدير. هذه الطيور مثل أعناق الإبل تحمل الواحد وتلقيه في البحر ولا يبقى فيه أحد، لكن كما تعلمون لا بد أن يبقى في الأرض شيء من القدر والأذى والرائحة بعد هذه الجثث، فيرسل الله تعالى مطرا عظيما يقسم الأرض لا يكن منه مجر ولا وضع، كل الأرض تمتلئ ماء حتى تكون كالزلقة تنظف تنظيفا تاما بإذن الله عز وجل، ويأمر الله تعالى الأرض أن تخرج بركاتها وثمراتها فيكون فيها الثمرات العظيمة والخير والبركة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، ومن البقر تكفي القبيلة من الناس، ومن الغنم تكفي الفخذ من الناس، وهي واحدة، لكن الله ينزل فيها البركة عز وجل، ينزل فيها البركة فتكفي أمما، وتكثر الخيرات والبركات، وكل هذا يدل على عظمة قدرة الله عز وجل. إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، بدل ما كانوا محصورين بالطور يتمنى الواحد منهم رأس الثور لا يجد شيئا، إذا بالأرض تنبت وتنزل فيها البركة وكثرة الثمار وكثرة الرزق وغير ذلك، كل هذا بأمر الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.